رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ونرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولا مساء. مرحبا بك. بارك الله فيك. سيدي نكمل رحلتنا مع سورة ياسين، متعلمين من علم حضرتك وما من الله تبارك وتعالى به عليك، مستنبطين اللمسات البيانية الموجودة. وكنا في اللقاء المنصرم توقفنا عند قوله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. كنا توقفنا حقيقة عند قوله تعالى أفلا يشكرون. أفلا يشكرون حضرتك إذا نظرنا إليها يعني صيغة استفهام في مكان آخر في غير ما موضع من القرآن الكريم، يقول ربنا تبارك وتعالى مثلا فلولا تشكرون كما جاء في الواقعة. فكيف نفهم هذا الاختلاف ونقف على لمسات البيانية الموجودة في هذه الكلمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. بعد هذه الآية الكريمة: وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، فضلت أنه سؤال وقالها بالاستفهام. نعم، طبعا هو سؤال كأن يعني ربنا لما سأل هذا السؤال قال يعني بعد أن ذكر هذه النعم: أفلا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بما ذكر وما أنعم عليهم؟ أفلا، يعني هذا سببية تفيد السبب. بعد ما ذكر هذا ما ذكره من الجنات والحب وما إلى ذلك، وما عن ألا يستدعي هذا الشكر؟ هي أصلا خارج القرآن: أفلا يشكرون الله على ما أعطاهم من نعمة. نعم، جيد. يعني فهو يعني عرض بس بصيغة الاستفهام والإنكار على من لا يشكر. تمام. فلا يشكرون ألا يستدعي ذلك شكر المنعم الذي أمدهم بهذه النعم الجليلة؟ هذا نعم. أما السؤال الذي تفضلت به فلولا تشكرون كما جاء في سورة الواقعة. الواقعة. نعم. لولا نسميها إحنا حرف تحضيض من حروف التحضيض. تحضيض. نعم. بمعنى ماذا التحضيض؟ الحث بالشدة. هذا هذاك عرض، لكن عرض بصورة الاستفهام: أفلا يشكرون؟ طيب، يعني عرض ألا يستدعي ذلك الشكر؟ هنا فلولا تشكرون هذا فيها عرض، هو ليس في عرض وإنما تحضيض. تحضيض. التحضيض على الشكر هكذا بس بها شدة طلب. هو التحريض هو الطلب بشدة، حتى بعضهم يقول بشدة وإزعاج. إزعاج يعني شنو؟ يعني ثيرة إثارة لل أشكر أشكر أشكر هكذا يعني. هذا لا أشكر بشدة وإزعاج، هو ما قسم يعني يقولون، بس يعني المهم يكون التحريض أشد من الطلب. إحنا عندنا في البلاغة أدوات عرض وأدوات تحريض. تحضيض أشد، يحث على الشيء، حث. تمام. يبقى السؤال: لماذا اختلفت الصيغة؟ لماذا ما ذكرت في سورة الواقعة قال فلولا تشكرون؟ لكن معذرة قبل السؤال، هو في قوله أفلا يشكرون هذا ليس فيه تحضيض، فيها طلب. فيها طلب بالشكر. بالشكر ألا يستدعي ذلك الشكر؟ لكن فلولا تشكرون فيها حض وحث وإزعاج على الشكر. اشكروا بالمعنى. كيف لماذا اختار هنا هذا السؤال؟ تفضل. السياق في سورة ياسين هو تعداد النعم كما ذكرنا. تمام. الحب والجنات وما عملته أيديهم. نعم. إذن في وذكر الآيات والدلائل ومظاهر الرحمة، هذا في ياسين. تمام. في الواقعة هو تحذير وتوعد وتهديد. سلم يا رب. في هذا السياق مختلف تماما. مختلف. يعني هو راح تبدأ الآيات: نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. موتكم جبر نذهبكم لأتي بآخر. هذا تحذير ولا لا؟ تحذير. وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. دب لولا إذن يطلب كأنه يحضهم ويحطهم على أتذكر. التذكر إذن هذا بدأ يعني ذكر هكذا يعني فيها تحذير تهديد. لما استمر ما قال أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. هذا تحذير ولا لا؟ تحذير. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. هذا تحذير ولا لا؟ تحذير. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. إذن السياق مختلف. صح. هذا السياق فيه تحذير وتهديد فإذا يحثهم هو على الشكر بشدة. صح. ذاك المقام اختلف. ثم نلاحظ حقيقة هو أطلق الشكر هنا قال فلولا تشكرون في الواقع. لا لا في الواقع وفي ياسين. ياسين أفلا يشكرون. إيه؟ تمام. أطلق الشكر بالحالتين. بمعنى ماذا أطلقه؟ غير مقيد بماذا مثلا؟ يعني لم يقيده بالنعمة أو بالمنعم. يعني هو أحيانا يقيد بالنعمة. ربنا يقول مثلا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. سليم. مع أنه سبق طلب الشكر أو الاستفهام نعم وهكذا لكن ما قيده بالفعل. صحيح. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. إذا هذا شكر للنعمة. شكر للنعم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. للمنعم هذا. نعم. ذيك للنعمة اشكروا نعمة الله أن أشكر نعمتك. هذا للمنعم. واشكروا لله. صحيح. كلوا من رزق ربكم واشكروا له. لا. بلدة طيبة ورب غفور. وهكذا. سليم. يعني حتى مع داود الأمر اختلف أماله قال داود شكرا. أوكي. هنا أطلق حتى يتم الشكر للأمرين للنعمة وللمنعم. أيضا في شكر النعمة وشكر المنعم. هنا أطلق أفلا يشكرون؟ اشكروا النعمة واشكروا المنعم. الله جميل. ولهذا لم يقيده. لم يقيده. أحسنت. يعني يطلب منهم أن يشكروا النعمة وأن يشكروا المنعم. أفلا يشكرون؟ يشكرون المنعم. طب أليس شكر النعمة هو شكر المنعم؟ ليس العكس شكر المنعم هو شكر النعمة. ليس يعني هنا يعني تحديد واضح للمسألة أنه يعترف يبوء يعني بنعمته عليه ويعترف بنعمته عليه فيشكرها. صح. يعني مثل ما يرى من عافية كذا يعرفها ويذكرها. شكر النعمة يقيد النعمة بشكرها أو بما طلب منه عملها ويشكر المنعم على أن أعطاه هذه النعمة. ولهذا أطلق سبحانه وتعالى في ياسين وفي الواقع أطلق الشكر ما قيده. لا أفلا أشكر. جميل. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. هذا الترتيب دكتور فاضل ماذا عنه؟ الأزواج طبعا هي الأصناف الأنواع. يعني ذكر الأزواج مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. بدأ بالأرض ثم بالأنفس ثم بما لا يعلمون. نعم. يعني ترتيب هذه المذكورات هو بحسب ما يقتضيه السياق. هو قبل قليل تكلم على الأرض قال وآية لهم الأرض الميتة أحيناها. مو هذا الكلام عن الأرض؟ نعم. فبدأ بالأزواج مما تنبت الأرض لأنه يعني الكلام على الأرض. وآية لهم وأخرجنا منها كل بدأ بالكلام. نعم. فإذا بدأ أخرج من حبة فمنه يأكل. وهكذا. نعم صحيح. فإذا لما ذكر الأرض وما أخرج وما فيها من أصناف من حب وجنات ونخيل قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. هو كان السياق في إيش؟ في الأرض. في الأرض. ومن أنفسهم. أنفسهم لأنهم المستفيدين. الناس هم المستفيدين من هذه الأرض. هم سكانها وهم المستفيدين. نعم. هم يأكلون من الحب ويأكلون من الثمر وهذا ويشرب. إذا هم المستفيدين وهم السكان. الأرض أولا لأن الكلام على الأرض. ثم الناس لأن المستفيدين منها. فقال مما تنبت يعني مما تنبت الأرض ومن أنفسهم. ذلك الأخرى لما لا يعلموها أخرى ما يعرف. ومن أنفسهم مما تنبت الأرض الزرع، ومن أنفسهم الأزواج، الأزواج الذكر والأنثى، الأولاد الأبناء يعني. الزوج الزوجة الزوج الأزواج، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. أيوة سبحانه وتعالى. نعم وفي أزواج مما تنبت الأرض الأصناف، كلمة أزواج الزوج أصلها الصنف، الصنف تماثل تشابه. جاي ولهذا سمي الزوج زوجة. احشر الذين ظلموا وأزواجهم مع نظراءهم أصنافهم أهل الربا مع أهل الربا. وقل نعمل فيها من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى صنفين. بين مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ذكرانا وإناثا يعني، ومما لا يعلمون. ربنا خلق أشياء أخرى ما نعلم. لا نعلمها. لكن مما لا يعلمون هم أم لا يعلمون يتنسحب علينا نحن أيضا يعني حين. هم لا يعلمون ونحن نعلم. أيضا نحن إذا علمنا أشياء فقد غابت عنا أشياء كثيرة. ما أدرانا ماذا في الكون ما خلق ربنا سبحانه. لا نعلم. صحيح سبحان الله. نعلم القليل والكثير. ويخلق ما لا تعلمون. خلاص بقى. سبحانه وتعالى. جيد. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. المتأمل سيدي في هذه الآية بداية نود فكرة عامة عن هذه الآية، ما يريد الله سبحانه وتعالى؟ هو بعد أن ذكر الأرض قبل قليل تمام، واستدل بأحوالها على التوحيد والحشر وهكذا. نعم. استدل بعدها بالليل والنهار وآية لهم. لكن استدلاله بالأرض معذرة كان للدلالة على الموت والبعث والنشور والحساب وكذا، والتوحيد وما إلى ذلك. جيد. والليل والنهار هذا الاستشهاد أيضا جاء بعد آية أخرى على قدرة الله وتغيير الأمور. نعم. بالليل، فكان استدلال في المكان والزمان. هي آية بمعنى ماذا؟ علامة. وآية لهم الليل علامة لقدرة الله. علامة. نعم. أم معجزة؟ لا ليس بالضرورة، هي أصلا كلمة معجزة جت متأخرة، لا في الحديث موجودة معجزة ولا في القرآن. آيات يعني، آيات موسى سمها آيات لا سمها معجزات. في 9 آيات إلى فرعون وملئه آيات، هذه كلمة معجزة، هاي بعدين يعني وضعت أنها معجزة، هذا التسمية هذا. والله أحسنت ما شاء الله. هي آية. يا ربنا يذكر آية ما يذكر يعني معجزة. معناها قد الله لكم آية وهكذا ليست معجزة. صح، ما يذكر معجزة هو. لكن فيما بعد العلماء قالوا معجزة لأنها تعجز لها، ما هي آية، الله سماها آية. صح في القرآن ليس أحسنت. كلمة معجزة، لكن لا بأس استعملها العلماء من دعني على أنها تعجز الآخرين ووضعوا لها شروط التحدي وما إلى ذلك يعني. لكن لو أردنا الصواب نقول آية. آية كما سماها ربنا تبارك وتعالى. هي آية. نعم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. هذا دلالة على قدرته سبحانه، كما ذكر الأرض وما تنبت وما فيها، وآية لهم الأرض الميتة حينها. وهكذا علامة. صحيح. على قدرته. صحيح. ذكر علامة الليل نسلخ منه النهار. يعني صار الاستدلال بالمكان والزمان. المكان. نعم. هي الأرض. والزمان. هو الليل والنهار. صح. وهكذا. صح. إذن الآن الآية يعني الآيات صارت إيش؟ شملت الزمان والمكان. الزمان والمكان، الليل والنهار، الزمان والمكان نسلخ منه النهار. طيب، لكن الملاحظ أن ربنا سبحانه وتعالى هنا قدم الأرض على الليل والنهار. تمام. في موضع آخر مثلا في فصلت نجد العكس، يقول ربنا تبارك وتعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لأن يستمر إلى قول تبارك وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني فيما بعد. نعم. تقديم يعني عكس الترتيب في فصلت عنه في ياسين، كيف نفهم هذا الترتيب ودلالات كل؟ هو التقديم والتأخير في أكثر من مناسبة ذكرنا هو متناسب مع السياق يعني. نعم. يعني التقديم والتأخير قدم هذا وهذا حسب السياق. الكلام في ياسين على الحشر. تمام. وآية هذا أخرجتها منها حبا. كل الكلام على الحشر. الحشر. نعم. وإن بعدين يقول وإن كل لما جميع لدينا محضرون. والأرض آيتها على الحشر أدل من الليل والنهار. يعني ما تنبت الأرض هاي. نعم. إحياء الأرض الميتة أدل على الحشر من الليل والنهار وتعاقبه. صحيح. وهكذا. صحيح. وإن كان فيما دلالة من مكان آخر أنه قدرة الله وما إلى ذلك. نعم. لكن على الحشر ذيك أدل. فبدأ بها ثم جاء آية الليل والنهار بعدها. لو لاحظنا السياق في سورة فصلت، السياق في توحيد الله وعدم السجود لغيره، فإن قسما من الكفار كانوا يسجدون للشمس والقمر كما في الآيات. لا تسجدوا للشمس والقمر في نفس السياق. صحيح. يعني ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. نعم. إذن الكلام اختلف الآن، هم يسجدون لآيات آيات الليل والنهار. هم كانوا يسجدون للشمس والقمر طبعا، فنهاهم الله عن السجود، عن عدم السجود للشمس والقمر. وهكذا تمام. يعني في سورة سبأ مقال وجدتها ويسجدون للشمس من دون الله، من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وهكذا. صحيح. إذن المسألة اختلفت. هذه عقيدة. إذن هذا مسألة يعبدون عقيدة. مخلوقات من آيات الليل والنهار، من آيات الليل والنهار. صحيح. آية التي هي من معجزات الله سبحانه وتعالى. وهكذا. صحيح. القمر آية الليل والشمس آية النهار، علامة النهار وعلامتها. نعم. وهكذا. صحيح. فإذا لما كان السياق اختلف، الآن نتكلم في العقيدة. فاختلف الترتيب. اختلف الترتيب. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. الأرض ليس لها دلالة، واحد عبد الأرض. الأرض يعني كثير، يعني يسجد للأرض. صح. حتى ما سيدنا إبراهيم تكلم عن فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. حتى ذكر أن كانت عقيدة عند بعض، حتى ذكر أن الأرض خاشعة في سياق الآيات هذه. نعم صحيح. ومن آياته أنك ترى الأرض في نفس السياق. ثم لاحظ أن الذي أحياها لمحيي الموتى. نعم. إذا السياق اختلف. سليم. ذاك في الحشر، في الإحياء، هذا في العقيدة. إذا السياق هو الذي يتحكم في مسألة صياغة الكلمات ونظم الألفاظ. لا شك. بجوار بعضها البعض. لا شك. والتقديم والتأخير كله. يعني مظهر العناية في السياق هو يكون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. معنى نسلخ منه النهار بمعنى ماذا؟ نزيله منه. يعني هم سلخ زال الجلد. سلخ الشاة. سلخ الشاة يعني زالت الجلد من الأصل. ولذلك هم يعني المفسرون قسم قال منهم قال هذا يدل قدامى على أن الليل هو الأصل والنهار طارئ. لا نفهم هذا من مجرد تقديم الليل على النهار. لا، من نسلخ. أحسنت. ليس مجرد التقديم هو الدلالة. لا. يبقى إذن الليل أولا ونسلخ منه النهار. لأن صار أصبح هم حتى يقولوا كالشات والنهار كالجلد فوق، فيسلخ تطلع الشات. النهار جلد هو غلاف من فوق يأتي من الشمس. ماذا من الشامس؟ الليل. الليل هو الشات الأصل. الأصل هو والنهار هو الجن. الجن. فنسلخ منه. الله. فإذا هو هذا الواقع، الحقيقة هاي. هو الليل هو الأصل، الظلمة هي الأصل يعني. يعني لو لم تطلع الشمس. أنا سأتي بقى مع حضرتك يعني بعذرة عند الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق، سنأتي إلى هذه الإشكالية. لكن ما نفهمه من قوله تبارك وتعالى نسلخ أن الليل هو الأصل. وقال نسلخ لم يقل ينسلخ. لاحظ ما الفرق. لا، ينسلخ من كيف؟ نسلخ هو ربنا المتحكم، هو الذي يخلق، هو الذي يسلخ، هو الذي يفعل. وتعالى لم يقل ينسلخ منه النهار، لم يجعله أمر طبيعي. لا، وإنما بفعله هو وتقديره هو. كما الأمر لا يسير كما يقول. لا، ولم يقل بقدر الله. لم يقل ينسلخ منه النهار. وإذا ربما لا نستطيع أن نفسر الليل والنهار كعملية طبيعية. لا، ربنا هو قدر. تدور حوالين كذا. هو ذلك تقدير العزيز العليم. الله دكتور، لو أمعنا النظر إلى هذه في هذه الدرجة في القرآن الكريم، ربما نرد كل شيء بالفعل، ليست المجرد ظواهر طبيعية. ظواهر طبيعية ربنا خلق بتقديره هو. هو وضع لها السنن. هو وضع لها السنن التي يعني فيها تعمل. فهو واضع السنن وهو خالق السنن وواضعها. هل يجوز لنا أن نقول مثلا أنه دوران الشمس أو دوران الأرض حولك هو الذي يخلق الليل والنهار بتقدير الله لأن الذي خلقهم هو الله سبحانه وتعالى بتقدير ونسلخ نسلخ. وأحسنت نسلخ لم يقل ينسلخ ينسلخ. لكن استخدام صيغة نسلخ في حد ذاتها أليست فيها قوة وفيها عنف وفيها شدة يعني ينبلج مثلا ينبلج منه النار كيف ينبلج يظهر ونسلخ منه وما ينبلج يصير ظلمة والظلمة صعبة على الناس ولا يعني سهل الناس لا صعب خلاص الناس نسلخ منه. فقول ربنا تبارك وتعالى فإذا هم مظلمون أنا أفهم مثلا خارج القرآن الكريم يقول فإذا الأرض مظلمة لما فإذا هم مظلمون أم الأرض مظلمة لا ما معنى مظلمون في اللغة فإذا مظلمون يعني دخلوا في الظلام مفردها مظلم أظلمنا دخل مثل أصبحنا أصبحنا دخلنا في الصباح تمام أعتم الناس أو أعتمنا دخلنا في العتمة في العتمة نعم وليس العتمة لا لا في العتمة نعم أحسنت لما نقف عند بعض الضبط الصحيح حتى نصوب لأنفسنا من خلال حضرتك العتمة نعم لكن نقول أعتمنا أعتمنا يعني دخلنا في العتمة أصلا يقولون قبل يقول أنهارنا دخلنا في النهار نعم يقولون أنهار دخل في النهار أم في النهر لا لا أنهار ده وأليل دخل في الليل دخل دخل في الليل وأمسينا دخلنا في المساء وأضحينا دخلنا في الضحى وهذا قال ليل أليل أليل نعم أليل شديد الحلكة والظلمة صح إذن فإذا هم مظلمون يعني دخلوا في الظلام حينما يسلخ ربنا تبارك وتعالى النهار من الليل ينزع النهار عن الليل ندخل في الظلام في الظلام وصح ممكن تقول فإذا الأرض مظلمة لكن لماذا قال فإذا هم مظلمون لماذا يعني اختار مع أنه لو قال ذاك صحيح لكن لماذا هذا الاختيار مع أنها آية يعني في صدر الآية قال وآية لهم هي آية صح لكن حتى يبين أثر النعمة عليهم في النهار والليل الله أكبر عليهم لأن النعمة في تعاقب الليل والنهار فإذا الأرض مظلمة هذه الأرض لكن نحن فإذا هم مظلمون حتى نتبين أثر النعمة علينا الله في تعاقب الليل والنهار يعني ربنا سبحانه وتعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار أي نعم هذه نعم. سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون إذن هذا لما قال فإذا هم مظلمون تقول لي فإذا الأرض مطلق صحيح مظلمون صحيح لكن سبب الاختيار أفلا تشكرون لكي يشعرنا بالنعمة الحقيقية في وجود النهار ثم يعني. أفلا تشكرون اللي مرت أيضا نشكرها هذا صح يعني دخل في الشكر هاي نشكر ربنا عليها سبحانه وتعالى سبحانه قال نسلخ لم يقل ينسلخ كل ربنا التقدير سبحانه وتعالى كما سيأتي فإذا هم مظلمون خلاص ثم جاء بإذا الدالة على الفجائية فإذا هم مظلمون هكذا هذه إذا فجائية طبعا هكذا رأسا وجاء بالفاء لم يقل ثم إذا يعني هذا تتحول رأسا ما زال الحوار الحديث عن من عن قوم بائدين أم هذه عامة لنا فإذا هم مما عملت أيديهم أفلا يشكرون البشر الناس للناس عموما أولم يروا عامة الكل نعم اسمحوا لنا نأخذ فصل بسيط ثم نواصل لقاء مع حضرتك مرة أخرى سيدي مشاهدينا الكرام مستمعينا الأحباب فاصل ونواصل كونوا معنا من عرفتك دخلت البسمة بحياتي وحياة حياتي صارت أحلى وأحلى. من حياتي أنت أغلى، ومن حياتي أنت أغلى. عدنا إليكم مرة ثانية مشاهدينا مستمعينا الأحباب، ولمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى سيدي. مرحبا بك. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. معنى هذه الآية دكتور فاضل؟ طبعا تجري معنى تسير، المستقر. تمام. المستقر طبعا هو في اللغة هذا تجري ليس فيها معنى الجريان، سرعة السير يعني الجريان في اللغة فيها سرعة. لكن ما قال حتى تمشي أو لا المشي يعني استعمله إن للعقلاء وما إلى ذلك. تجري نعم لمستقر، مستقر يعني حد، يعني حد المستقر، موضع الاستقرار أو زمن الاستقرار. هذه يعني كلمة مستقر ممكن أن تكون اسم مكان وممكن أن تكون اسم زمان. جميل. يشترك فيها المكان والزمان. والزمان. هذه صيغة، هذه يشترك فيها المصدر الميمي واسم المكان والزمان. ما شاء الله. نعم. طيب. مستقر. كل هذا، هذه الصيغ من غير الثلاثي كلها يشترك فيها. حتى اسم المفعول أحيانا يشترك فيها على أي حال. يشترك فيها إذن اسم المكان والزمان. إذن تجري لمستقر لها يعني لها حد، سواء كان هذا الحد زمان أو مكان. هنا أيضا فيها توسع. طبعا. ما قيد مكانا ولا زمان معين. لا. يعني هي مكان هي لها فلك ما تتعدى. تكون في فلك هي. نعم. وهي تنتهي إلى حد يعني لا تتعدى في مكانها، سواء في الفلك الله. أو مثلا في الشتاء لا تتعدى. وفي الصيف في لا تنتهي إلى مكان في فلك وإلى مكانها من الصيف مشارقة من الشتاء والصيف إلى آخر في مكانها مكان. وإلى زمانها. والزمان أيضا نفسه أيضا هي لها زمان محدد، سواء كان ما زمانها في كل عام في أزمنة المشارق كلها إلى آخر زمن، أو إلى أجلها المضروب لها في يوم القيامة. تحتمل طبعا هو كلها تحتمل هاي. نعم. يعني ما في الدنيا وأجلها في الآخرة، والمستقر الفلك مالها ومواضع مطالعها إلى آخر مطلع في المكان وفي الزمن. تمام. لمستقر لها. لا. لما لم يقل لمستقرها؟ ربنا سبحانه وتعالى وضع لها مستقر تسير فيه. الله وضع لها مستقرا تكون فيه. نعم. في الفلك وفي المكان الآخر. هذه آية أيضا، والشمس مرفوعة معطوفة على، وآية لهم. طبعا. هذه كلها آيات إذا. كلها آيات. يعني مسألة الأرض والأزواج والليل والنهار والشمس والقمر كلها آيات. كلها آيات. إذن في قوله والقمر قدرناه منازل، أنا كان سبب سؤالي. نعم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بداية النصب القمر، يعني لماذا نصب القمر ورفع الشمس إذا كانت كلها آيات معطوفة؟ فنصب القمر والقمر لماذا وليس والقمر؟ هذا نسميه اشتغال في النحو. اشتغال. نعم. يعني وقدرنا القمر قدرناه. اشتغال يا شيء يعني ايش معني عند الرسول؟ يعني وقدرنا القمر قدرناه. انا ساقول لك ايش يعني. اذا كان هنالك فعل متعدي. نصب ضمير الاسم المتقدم. نصب الضمير قدرناه. نريد هذه أو مسمى من خارج القرآن إذا أردت، يعني خلي كيف ما محمدا أكرمته. طيب محمدا أكرمته، نعم أنا أكتب حتى أفهم جيدا. محمدا أكرمته. محمدا أكرمته مفعول به مقدم. محمد إذا يجوز محمدا أكرمته. طبعا. طب مفعول به مقدم. إياك نعبد. إياك مفعول به مقدم. وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. نعم. بل الله فاعبد. الله فاعبد. وهكذا. نعم سليم. مفعول به مقدم. مع محمدا أكرمت. أكرمت بدون ضمير. بدونها. طيب. لو قلنا محمدا أكرمته الآن نصب المفعول به هذا. يبقى الفعل أكرم نصب المفعول به الضمير. نصب خلاص بعد ما ينصب. طب من الذي نصب محمد؟ فرح نقدر فعل محذوف يفسره المذكور يعني أكرمت محمدا أكرمته. ولهذا نقول أنه أكرم اشتغل بالضمير عن نصب الاسم الظاهر. اشتغل بنصب الضمير عن نصب الله. هذا اسمه الاشتغال. اشتغال نسمي. والسماء رفعها. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وقرأنا قرآنا فرقناه. وفرقنا قرآنا فرقناه. هكذا يعني اسمه اشتغال. والقمر قدرناه. وكل شيء أحصيناه في إمام. يعني أحصينا كل شيء. يبقى خرج القرآن بلغة أصلها أحصينا كل شيء أحصيناه. هكذا أحصينا. ويعني عادين هنا القرآن دقيق. وطبعا هذا يجوز فيها الرفع والنصب في الاشتغال. في الاشتغال إلا مواطن يعني يجب النصب. هذا يدرسوها الطلاب في الكليات مواطن الوجوب وجوب النصب وجوب الرفع. لكن في مثل هذا الموطن يجوز النصب والرفع في مواطن أخرى. لكن ربنا عادين في هذه الأمور يختار يعني إذا كان لبس يزيل اللبس يزيل شيء ويضع الشيء اللي يقول في محله. في محله نعم. وهنا نقول القمر مفعول به لفعل محذوف يفسره المذكور بعده. قدرنا يعني قدرنا سيره وقدرنا منازله أي شيء من هذا. نعم هذا كذا. إذا والقمر قدرناه منازل. إذا هذا مفعول به قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون أثق مال التمر مال النخلة الأثق اللي في التمر البلح اللي في البلح. هذا العود اللي في البلح اسمه العرجون. العود هذا العرجون اسمه الأثق هذا مقوس هكذا. أي هو هكذا. لما يصير قديم مقوس من ثقل التمر. لا هو مقوس وطبيعته هكذا. أي مقوس هكذا. قد يكون التمر أكنه مقوس. إذا صار قديم هذا إذا قدم دق وانحنى واصفر. العرجون هو العذق في النخل. عذق التمر. نعم. عذق البلح هذا. قديم يعني صار قديم قدمة راح ينقى وانحنى واصفر. وانحنى واصفر راح يصير كالعرجون يعني الهلال راح يشبه مثل الهلال مثلا. مثل الهلال هو مثل الهلال ولا يشبه به. قال كالعرجون القديم. القديم يعني دقيق رفيع. هو رفيع يصير الشبروخ هذا رفيع اصفر يصفر بعد وضعيف نحيف دقيق. طب حتى عاد وليس صار. لأنه كل شهر يعود. كل شهر نفس الحالة. إذن هذه ليست خاصة بعلامات القيامة أو يوم القيامة. لا لا قدرناه منازل هذا. هذا منزل وهذا منزل وهذا منزل. وهذا كل شهر. ولو قال صار كذا رجل. لم يعني يعطي لم يعطي هذا المعنى في الدقة. سبحان الله. لا. يصير لكن ليس فيها يعني اللغة تحتمل يعني تحتمل لكن هذا أدق لأن كل شهر يعود إلى هذه الحالة. صار فيها معنى التحول. تحول تحول فقط لكن ليس فيها العودة إلى ما. الله أكبر. هي العودة إلى سابق الأمر. كل شهر. لماذا كالعرجون القديم هذا هذه بدايته مثلا ونهايته. هذه بدايته ونهايته. آخر شيء نهايته هي هكذا. يا سبحان الله. سبحان الله. هذه أيضا آية. طبعاً. والقمر تقدير القمر منازل حتى عودك ترجون آية. الآيات. كل معطوف على وآية لهم الليل نسل الليل نسلخ منه النهار. كل معطوف على. كل هذه لكن هذا آيات من آيات الله هكذا. وكلها قال في الشمس قال لما قال تجري قال ذلك تقدير العزيز العليم، ما قال يعني هذا هكذا من نفسه تجري هكذا كما تشاء من دون تقدير. ولذلك علق عليها قال والشمس تجري لمستقر لها، ما خلاها تجري هكذا عبثا أو عشوائيا، ذلك تقدير العزيز العليم. يعني هي ليست بنفسها هكذا وإنما قدر ربنا هكذا وهذا قدره، ذلك تقدير العزيز العليم. في الشمس حركة الشمس والقمر قدرناه كما قدر ذاك الله، قال قدرناه. ما شاء الله عليك، أحسنت، لفتة طيبة. لفتة طيبة. إذن هي ليست حركة طبيعية وليست ظواهر طبيعية، تقدير هو تقدير العزيز العليم. ولذلك لما هو قال قبل قليل ذلك تقدير العزيز العليم، ولا قال قدرناه، اقتضى أيضا هو تقدير العزيز العليم، ما يعيد نفس العبارة لأن نفس الكلام صح. قدرناه تعود على العزيز العليم سبحانه وتعالى، هذا تقدير العزيز العليم. لكن الله كان في نفس شيء من العزيز العليم، يعني العزيز العليم من المهيمن مثلا، تقدير والعليم والعلم، لأن هذا يحتاج إلى علم، يحتاج إلى هيمنة وسيطرة وإلى علم. ولا كيف يعني حسابات، هذا مو حساب هذا، ولا كيف يعني دقة مو هكذا، مو كل حساب هذا. سبحان الله صح، بحسبة العلم مقال بحسبة ليس صحيح العلم هذا. والله أحسنت. نأخذ هذا الاتصال هاتفي إذا أذنت لنا سيدي. معنا اتصال هاتفي أخونا حامد من السودان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. يا مرحبا سيدي، الله يحييكم ويحيي برنامجكم الناجح. بارك الله فيك وأحسن الله بإذن الله. الله يرضى عليك. والذي فتح لنا بابا في تدبر القرآن الكريم، ما شاء الله، ربنا يتقبل يا رب، وفهم معانيه. وأرجو أن يكلل الله متعاكم هذا بالتوفيق يا رب يا رب، ويسدد خطابه. آمين يا رب. وأرجو أن تقبلون صديقا لبرنامجكم، صديق صادق بإذن الله تعالى، نرحب بك إن شاء الله. بارك الله فيك. تفضل. أنا قبل كده سألتكم عن المواضيع على اسم سيدنا إبراهيم الوارثي سورة البقرة. ماذا؟ اسم سيدنا إبراهيم. نعم. سيدنا إبراهيم اسمه ورد في سورة البقرة 15 مرة. رسم سيدنا إبراهيم. نعم. أيوة. ولم يرد في يا. صح. نعم. تمام. حاضر. أيوة. فلسا على اسم سيدنا إبراهيم. تفضل. ألو. معك سيدي، تفضل. أيوة. وبرضو في سورة الأحقاف الآية 11. الآية كم؟ سورة الآية 11. نعم. في سورة الأحقاف. قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. بقى نعرف انتظارك مرة ثانية سيدي. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخت أم سيف، مرحبا سيدي. ألو، الأخت أم سيف من مصر. نأخذ اتصالا آخر حتى لا نطول عليك، نحن بالانتظار أخت أم سيف من مصر إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. ألو. معنا اتصال آخر. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك معايا؟ أي نعم، مع الله كلنا إن شاء الله. تفضل. الصوت على فكرة بيجي بعدها بفترة. أنا خفض صوت التلفاز بعض الشيء واسترسلي في كلام حضرتك وأنا أسمعك. طيب حاضر. ربنا يبارك فيك ويجزيك كل خير يا رب على برنامجكم. وبنرجو من حضرتك يعني طلب. تفضل. إذا كان حضرتك مثلا الدكتور الفاضل ياريت يدينا في كل برنامج، يعني في كل معاد برنامج قاعدة من قواعد اللغة العربية على أساس إن إحنا نستزيد هو، ولما نيجي نقرأ القرآن إن شاء الله نقرأه بوعي. فنرجو من حضرتك يعني ده فضل من حضرتك يعني. حاضر حاضر، ربنا يجزيك الخير. حاضر. وإياكم عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مش ألم اقول هذاك انه قواعد النحو مطلوبه دكتور فضل، نحن بعيدون عنها بالمناسبه. فما رايك حاجه اقتراح الاخت ام سيف؟ حقيقه اقتراح طيب، يعني حتى نؤصل ونقعد القواعد للتعامل مع اي القران الكريم. اقتراح جيد، اشكرك اختي على هذا الاقتراح، بارك الله فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. أخونا عارف من سلطنة عمان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سيدي؟ الله يرضى عليك. الحمد لله سيدي. اللي على أمين والصحبي اللامع. رضي الله عنك وأرضاك. ربنا يتقبلك. بارع جدا. الله يبارك في حضرتك في عيونكم. نلمح فيك حقيقة من العلم واللغة. الله يرضى عليك من حسن ظنك. جميلة والله، وانتقاء الكلمات أجمل. حياك، رضي الله عنك وأرضاك يا سيدي. ربنا يكرمك. كيف الحال؟ الحمد لله رب العالمين، الله يبارك فيك. معالي في الدنيا والآخرة. آمين. أمسك الله في عمرك أزمنة مديدة وأعوام عديدة. بارك الله فيك. نعم، زادك الله علما إن شاء الله. سيد محمد. نعمين. رأيت لكم حلقة في المنام يوم الجمعة بعد صلاة الفجر. ما شاء الله، بشر. وكنت معكم في الاستوديو. اللهم ما شاء الله، صحبة نعم الصحبة. كانت حقا رائعة جدا، وكنت قد دونت الآيات واللمسات. شاء الله. وكان كنت أنت يعني من كثرة إعجابك باللمسات دائما تردد الله الله الله الله أكبر الله أكبر. ولكن للأسف عندما استيقظت نسيت الحلقة كاملة بآياتها ولمساتها. ننتظر الإعادة إن شاء الله. عموما ماشي، عندي رجاء فقط سيدي، أرجع إذا سمح لنا الدكتور نرجو منه أن نريد اللمسات البيانية للمصحف من الدفة إلى الدفة. الله باش، والله أضم صوتي إلى صوتك، ادعمني في هذا الاتجاه أرجوك. هذا ما تصبو إليه نفسي والله. جزاكم الله خير على هذا البرنامج. رضي الله عنك وأرضاك سيدي، ربنا يكرمك. حفظك الله ورعاك. تفضل سيدي، بارك الله فيك. الشكر لله تبارك وتعالى، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت محمد من أبو ظبي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي للدكتور، وما أرسل رب العالمين يذكر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والحمد لله رب العالمين. في العالمين كلمة العالمين نفسها اللي أرسلناك رحمة للعالمين. معناها؟ نعم. وكيف يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، يعني عالم الحشرات، عالم كل العوالم؟ لا العالمين. العالمين هذا فرق بين عالم وعالمين. العالم مطلق نبه، عالمين هذا جمع مذكر سموه ملحق بجمع المذكر السالم ويخص العقلاء فقط. العوالم هي العامة، ولذلك قالوا هذا الجمع أقل من المفرد. الجمع العالمي أقل، لأن العالم مطلق. تقول عالم الحشرات مثل ما تفضلت الأخت. أي الأخت. العالمين لا. طب قل الحمد لله رب العالمين. هو الآن ده يتكلم عن الناس. في الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك، كل الكلام ليس عن يعني عن عالم بعينه. ولا أنا أقول غير المغضوب في الآخر عن تقسيم الخلائق. يعني هي في العالمين في سورة الفاتحة خاصة بالناس تحديدا. نعم. في العقلاء. في العقلاء عموما. يعني العالمين المكلفون من الجن والإنس. هذا معنى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين المكلفين. نعم، عالمين كلهم يعني لهذا العالمين. نعم، وصلت الإجابة. فرق بين العالم والعوالم والعالمين. وفيك بار. تفضلي سيدي معك. سؤال سابق سألته. نعم. يعني ما حصلت الجواب عليه، سألت الدكتور لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. بعد علمه شيئا. لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. يعني لكي هي، هل هي عقاب أم جزاء أم إيش يعني؟ حياة طبيعية هاي. حاضر. بارك الله فيك. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. الدكتور صلاح من سوريا. دكتور صلاح. الدكتور صالح. معالي الدكتور صالح، كيف الحال؟ السلام عليكم، كيف ازاي حالك استاذ محمد؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. وكيف احوال استاذنا العلامه الجليل فاضل؟ معك سيدي، الله يبارك فيك، كيفك؟ الحمد لله، الله يحفظك ويخليك. استاذ محمد، انا لي تعقيب صغير وسؤال للاستاذ فاضل. التعقيب بالنسبه للظلام الكوني وايه لهم الليل ونسلخ منه النهار، الحقيقه ان الاشعه الشمسيه لما تطلع من الشمس لا ترى بين الشمس وبين الكره الارضيه الا عندما تصطدم بالغلاف الجوي الذي يقيس 80 كيلومتر. ولو ترى الصور المرسله من قبل المركبات الفضائيه في الخارج لوجدت ظلام كوني كله، والكره الارضيه ظلام، وهناك 80 كيلومتر شريط ضيق جدا على نصف الكره الارضيه. ولو راقبت الكره الارضيه وهي تدور كان هناك احد ما يسلخ هذا الشريط سلخا كجلد الشاه. هذا مصداق الايه الكريمه، وايه الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون. السؤال للأستاذ فاضل، الله يخليك، يعني أنا تعقبت كلمة العباد والعبيد في القرآن الكريم، فوجدت عباد وعبادي 96 مرة، ووجدت عبيد 5 مرات فقط في لحظة مخاطبة الله سبحانه وتعالى لهم يوم القيامة، والتعقيب وليك وإن الله ليس بظلام للعبيد. هل هناك يا أستاذ فاضل من لمسة بيانية بين العباد وبين العبيد؟ وإذا أستطيع أن أسمع الآن أكون لك شاكرا. بارك الله فيك سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقسم من أهل اللغة فرقوا بين العباد والعبيد. نعم. قالوا العباد هم من العبادة، والعبيد من العبودية. ولذلك قالوا الرق، يعني الرق. ولذلك قالوا يعني أكثر ما تكون العباد من العبادة في مقام الثناء والمدح. وعباد الله عباد الرحمن، عبادا لنا. لا، لكن مع ذلك وردت مفردة، عباد وردت مفردة وفي مقام الإضلال، قالتم أنتم أضللتم عبادي هؤلاء. صح. أم هم ضلوا السبيل. نعم. هذا كلمة عباد أكثر ما توضع من العبادة وفي مقام الثناء أكثر شيء. العبيد في نفي الظلم عنهم، في نفي الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، مطلقة عامة. هذا كلام الآن على السريع فيما نعم بارك الله فيك، نفصل في القول إن شاء الله. أي معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أخي غازي من السعودية. يا هلا مرحبا، تفضل سيدي. كيف حالك يا أخو محمد؟ الله يرضى عليك، نعم الحال الحمد لله. المثقف العربي الأول ما شاء الله عليك، رضي الله عنك وأرضاك من حسن ظنكم، اللهم اغفر لنا ما لا يعلم. كيف حالك قائد الحديث؟ الله يبارك فيك ويحفظك يا الله. الله يبارك فيك، الحمد لله. الله يرزقك الدنيا والآخرة يا رب. آمين يا رب. والآخرة الفردوس الأعلى يا رب. يا رب يا رب يا رب يا رب. بارك الله. عندي سؤال بخصوص ذكر الجنة في القرآن، دائما تجري من تحتها الأنهار من ابتداء الغاية، يعني هي مباشرة تحت الجنة. حاضر. و تجري من تحتها وتجري تحتها. تجري تحتها وتجري من تحتها، بس دائما ذكر الجنة تجري من تحتها الأنهار أو تحتها الأنهار. هذا إجاز يعني، ما هو ظرف صعب يعني، أنا ما أعرف الإجابة حقتي. إذا كان لي تجاوبون على السؤال هذا والله يرزقكم خير الدنيا والآخرة يا رب. حاضر سيدي، حاضر حاضر. شكرا أخي غازي. في عجالة تجري تحتها وتجري من تحتها. وتجري، إحنا في كان سؤال حقيقة سابقا، فرق بين تجري تحتها وتجري من تحتها. نعم. وذلك قلنا كل الذي يقال تجري من تحتها هذه يعني أعلى من تجري تحتها، لأن ذيك معهم الأنبياء كلها، إلا تجري تحتها هي ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ليس معهم الأنبياء، ذيك الأخرى كلها الذين آمنوا معهم الأنبياء وعملوا الصالحات كلها فتكون ذيك أعلى، فتجري من تحتها يعني ابتداء الجريان بداية العيون تفجير العيون كما ذكر في يعني منبع الأنهار من تحت الجنان تجري لما تجري تحتها تمر عليها تمر عليها ليس المنبع ليس تحت. بالضرورة ليس بالضرورة نعم شكرا سيدي بارك على السريع هذا أحسنت نفصل قول بإذن الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة شكرا لكم نلتقيكم في الحلقة القادمة إن شاء الله مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي حتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم نستودعكم الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.